عشر بكار أليس يكون نصف المهر؟ الآن مثل مهرها هي 200، مهرها بكر 200، على الزوج 100 نصف المهر. عرش البكارة، عرش البكارة 100 يعني نصف المهر. نصف المهر مو نصف المهر المدفوع الآن. نعم، ولكنه مقدار يعني. مقدار. إيه. وقد قد لا يكون نصف المهر مقدار، لأنه قد يعطيها مهر كثير أيضا. يكون أقل. المهم إن عرش البكارة بحسب ما تقدر.